خلاص شو حاسه يعني. حياكم الله شيخ. إن شاء الله نبدأ بالأولية والمحبة، وإن شاء الله تحضر سورة الصف للقراءة، أيضا نقرأ المسلسل بصورة الصف في أول المجلس إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن وبالسند، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليكم ورفع الله قدركم جميعا، وحياكم الله بتحية الإسلام. وبالسند الإمام الرافعي في التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين، قال حدثني والدي إملاء قال حدثنا منصور الخيام في شعبان سنة 29 500، وأول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وأول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو طاهر بن زياد، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو حامد بلال، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بشر العبدي، وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث كتبته عن والدي رحمه الله إملاء. وأوجزكم بهذا الحديث كما أجازني شيخنا الشيخ أسامة تيدو وغير من مشايخنا حفظهم الله تعالى، وكذلك أوجزكم أيضا بجزء فضل الرحمن بإملاء حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. أما بالحديث المسلسل بالمحبة بالسند المتصل إلى أبي نعيم الأصفهاني رحمة الله عليه، قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم التجبي يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحلولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي ثم قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقاله معاذ بأبي وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بها معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة، وأوصى عقبة حيوة، وأوصى حيوة أبا عبد الرحمن المقرئ، وأوصى أبو عبد الرحمن المقرئ بشر بن موسى، وأوصى بشر بن موسى محمد بن أحمد بن الحسن، وأوصاني محمد بن أحمد بن الحسن قال الشيخ رحمه الله: وأنا أوصيكم به. وكما أوصى الإمام بن عيم تلاميذه ووصل إلينا مسلسلا، أوصيكم أيضا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: أن كل واحد منكم أقول إني أحبكم، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما المسلسل بصورة الصف فسريعا كده من بسط الكف بإملاء المسلسل بقراءة سورة الصف. سورة الصف سميت لذلك لقوله تعالى: يقاتلون في سبيله صفا، ويقول لها أيضا سورة الحواريين، ويقال قيل تسمى أيضا سورة عيسى عليه السلام، ورد في اسمها المسبحات، وهي 14 آية في عد الجميع ولا خلاف بينهم في شيء منها، وحروفها 926 حرفا، وفيها ما يشابه الفاصلة موضع واحد وفتح قريب، وهي مدنية في قول الجميع فيما ذكره الإمام الماوردي ونقلوا عنه الكثير من أهل التفسير. وقال النسفي وعامة المفسرين مكية، وتردد فيها الشيخ زكريا الأنصاري فقال مكية أو مدنية، ووهم الفيروز أبادي فعكسر قوله فيها فقال: الصورة مكية بالاتفاق. قلت: الصحيح فيها قولان، أحدها هي مدنية في قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، والثانية قيل أنها مكية قاله عطاء بن يسار، والراجح أيضا أنها سورة مكية لما يدل عليه سبب نزول هذه الآية هذه السورة. وإن شاء الله نقرأ أول حديث ورد في يعني في شأن المسلسل بسورة الصف إن شاء الله. حاولت في هذا الجزء جمع التفسير والأقوال والأسباب النزول على قدر الإمكان، ولكن أنا أريد أول حديث ورد في التسلسل من رواية عبد الله بن مبارك، وهو يعتبر أول حديث ورد في شأن يعني على غير المشهور. طبعا كما نعلم أن يعني في سنن الدارمي كلما نقرأ سنن الدارمي أنه فيها المسلسل بصورة الصف، ولكن أول رواية وصلت إلينا رواية الإمام عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسين محمد بن أحمد محمد الأبنسي الصرافي قراءة علي ببغداد قال: أنا حاضر أسمع في جمادى الأولى سنة 554 400. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم محمد بن الفتح الجيلي المصيصي قال حدثنا أبو موسى أبو يوسف محمد بن سفيان بن موسى الصفار سنة 1630 بالمصيصة، قال حدثنا سعيد بن رحمة أبو عثمان قال سمعت عبد الله مبارك قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي أميمونة أن عطاء بن يسار حدثه أن عبد الله بن سلام حدثه أو قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام قال تذكرنا بيننا فقلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال فهبنا أن يقول منا أحد، قال فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى جمعنا، فجعل يشير بعضنا إلى بعض فقرأ علينا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون من أولها إلى آخرها، فتلاها علينا عبد الله بن سلام من أولها إلى آخرها، قال هلال فتلاها علينا عطاء بن يسار من أولها إلى آخرها، قال الأوزعي فتلاها علينا يحيى من أولها إلى آخرها، كذا أخرج الإمام ابن مبارك في كتاب الجهاد. تفضل شيخ حسين. نعم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسعد بكم حفظكم الله. يا مسلسل بسورة الصف، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا الضياء المقدسي رواه الإمام أحمد عن يعمر ويحيى بن آدم عن ابن المبارك، وحديث يعمر أتم، وفي رواية يحيى بن آدم عن ابن المبارك الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وليس فيه كذا في الأحاديث المختارة. وقد أجزت الإخوة الحضور لمن يقبل الإجازة بالحديث المسلسل الأولية من طريق الإمام الرفاعي في كتاب التدوين في أخبار القزوين، وكذلك بهذا الكتاب كتاب التدوين في أخبار قزوين، وكذلك أجزهم بالمسلسل بالمحبة من طريق الإمام أبو نعيم، وكذلك أيضا أجزكم بالمسلسل في سورة الصف كذا من طريق الإمام عبد الله المبارك في كتاب الجهاد، وكذلك أجزكم بكتاب الجهاد. وقد سمعت طبعا المسلسل بالأولية والمحبة والمسلسل بالصف على كثير من مشايخنا الأفاضل رحمة الله على من مات وحفظ الله الأحياء، ولكن ما يخص سماع المسلسل من طريق كتاب الجهاد المبارك، فقد سمعناه على شيخنا الشيخ وهيب خوخ حفظه الله كاملا، قرأنا كتاب الجهاد عليه كاملا. فلذلك أريدكم بجلسة خاصة به بحق السماع الكتاب كاملا على الشيخ وهيب. وأما ما يخص المسلسل بكتاب التدوين فكان على الشيخ أسامة، وكذلك على الشيخ شحاتة الشريف، وأظن على الشيخ وهيب أيضا. وما يخص المسلسل بالمحبة فكان على الشيخ أسامة التيدي حفظه الله، ما يخص ما قرئ في هذا المجلس. أما على العموم فقد سمعنا المسلسل بالأولية على شيخنا الشيخ محمد بو حفظة التطواني رحمة الله عليه بسند عالي عن شيخه عبد الرحمن، عن شيخه عبد الحي الكتاني كما هو معروف في سند الشيخ، وغير ذلك من المشايخ المحبة شيخ حسن المظاهري رحمة الله عليه وغير من مشايخنا رحمة الله عليهم. فأوجزكم بها ونبدأ نشرح إن شاء الله في قراءة العقيدة الطحاوية. أردنا أن يكون في يعني المجلس في تنوع، ف يعني من أراد يعني يتحمل هذه الأحاديث من طريقنا فله هذا الأمر. يعني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل شيخ. قبلنا وتشرفنا شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. رفع الله قدركم. وضع أسانيدكم حفظكم الله شيخنا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة. قال رحمه الله: قال: ولا تثبت قدم الإسلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال رحمه الله: نعم. أحسن الله رفع الله قدر. أحسن الله. هنا الإمام يعني الطحاوي في اعتقاد العقيدة الطحاوية يقرر الأمور تخص يعني، وإن كان هي طبعا في الظاهر أنها تخص ما يتكلم جميعا ما مسألة ما تخص الصفات، ولكن يعني الكلام كان لقضية الرؤية، ولكنه كلام عام يعني وضعه في وسط الكلام يعني بعد رؤية الله عز وجل ومن أثبت الرؤية أو نفى الرؤية وهكذا كما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ولكنه يضع قواعد عامة لتوضح إيه توضح أو يضع يعني تكون نبراسا للموحد على عقيد أهل السنة والجماعة. فيقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا الموضع من أبواب المغاز، فكما هو معلوم أن القدم الحسية القدم أي قدم أنها لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني القدم حتى تثبت لابد أن تكون واقفة على أرض صلبة. فكأنه يستعير هذا الأمر أو هذا القدم الحسية يستعيرها كان من جمل المغاز، فقال أن لا تثبت قدم الإسلام لا تثبت يعني عند المرء لا يصح إسلامه، لا يتحقق إيمانه، لا يكون مسلما خالصا، لا يكون مسلما على اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا على ماذا؟ على أن يكون هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا العمل وهذا الاعتقاد قائما على أمرين: التسليم والاستسلام، تسليم نصوص الوحي واستسلاما لأمر الله عز وجل. فهذا هو إيه؟ هو القاعدة الأولى التي يذكرها الإمام، أن الإسلام لا إسلام أو يعني هو طبعا قدم الإسلام يقصد بها الإسلام الخاص ليس الإسلام العام، يعني لأن الإسلام الله حافظ الإسلام وهذه الأمة، وأنها يعني لا يعني تأخذها يعني سنة عامة، ولكنه الأمر إيه قد يكون يعني يعض هذا على هذا ويغير هذا على هذا، ولكن الإسلام إن شاء الله قائم إلى أن تقوم الساعة. ولكن يقصد أنه إيه لا يتم أن يثبت قدم الإسلام أي قدم الإسلام العبد إلا على ظهر أن يسلم ويستسلم. حتى ذكر بعض الشراح قول رواية الإمام البخاري عن الإمام الزهري أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا القول من الإمام الزهري من الأقوال المشهورة، وإن كان بعض ينقلها دون أن ينسبها الإمام الزهري، ولكن هي من قول الإمام الزهري كما أخرجها البخاري. فقال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، أي أن مهمة الرسول هي البلاغ المبين وعلينا التسليم. وهذا كلام نافع وجامع يجمع الخير كله إن طبقه العبد فينجو ويرتاح. أما ما يعارض النقل بالعقل فإنه لا يسلم ولا يفلح ولا ينجو. فصحيح النقل لا يعارضه صحيح العقل، هذا هو الأصل. والإمام تيمية له كتاب في هذا الأمر يوضح أن يعني صحيح أن القاعدة العامة أن ما صح في النقل، يعني الحديث الصحيحة أو الحسان، طبعا كلمة الصحيحة تشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن، مش ولكن معناها قبول الخبر، يعني إن صح الخبر فإن هذا الخبر لا يعارض العقل السليم. فأما الحديث الضعيف أو الباطلة والتي لا أصل لها أو غيرها من المدرجات الضعف فإنها فإن عارض أو لا تعارض لا تعني بشيء، لأنها إيه؟ ليس شرع. الشرع هو ما صح وورد إلينا بالطريق الصحيح، طرق الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الشراح كالإمام ابن أبي العز يعني يذكر تمثيلا بسيطا لقضية العلاقة بين العقل والنقل، فيقول أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، كأن العقل هذا هو بمثابة النقل، بمثابة العام المقلد. انظروا إلى حال عامي، إنسان من العوام يقلد يفعل أفعال لا يدري ما سبب هذا، يعني أدلة الفعل هذا في الصلاة، أو لماذا نفعل كذا في الوضوء، لماذا نفعل كذا، لماذا لا ينقض، هو لا يعني هو يقلد. فالإمام يصلي فيصلي خلفه ويتوضأ بهذه الطريقة ويتوضأ ولا يعترض ويقلد. فالعم المقلد، فالعقل كالعم المقلد والنقل كالعالم المجتهد، لأن النقل شرع من عند الله عز وجل فهو مقدم. وهو إن تعارض العام، يعني يفهم من ذلك أن إن تعارض تعارض العام المقلد مع فعل المجتهد، يعني بـ بـ بـ بـ بطريقة الإنصاف، إن جلسنا في مجلس بين عام مقلد، يعني في قراءة القرآن يقلد، في أحكام التكبير مقلد، في اجتماعه حتى للقراءات أنه أحيانا يصلي خلف في مسجد إمامه يقرأ بالقراءات، ف يعني أدرك كلمة أو كلمتين يعني فرش من الفرش فسمعه وأحفظه، فمن عندما نقدم ويحصل اعتراض ويحصل خلاف ونزاع في القراءة، من لن نقدم؟ نقدم العام المقلد أم نقدم العالم المجتهد في القراءات في التجويد؟ نفس الأحكام الفقهية، اختلف عام مقلد يتكلم في مسألة تخص الوضوء أو نقض الوضوء وأمامنا عالم مجتهد، أيما نقدم؟ بالعقل والفهم والإدراك يعني بلغة الإنصاف أن يقدم العالم لا يقدم العام المقلد. إذا تعارض العقل مع النقل الصحيح علمنا ويقينا أننا نقدم النقل على العقل. ولكن أهل الأهواء وأهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم وغيرهم وغيرهم من الطوائف الخوارج والشيعة والمرجئة وغيرهم والصوفية، فإنهم دائما يقدمون العقل على النقل. وهذا سبب إيه؟ سبب المفارقة بين أهل السنة وإيه وأهل البدع والأهواء، أن أهل السنة والجماعة التزموا بنصوص الوحي والتزموا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه فيه الخير وفيه النجاة. أما تحكيم العقل والتقديم العقل مع أحكام الشرع فهذا جريمة، جرم شديد. وتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك فيأمرك بأمر، يقول لك افعل هذا الفعل، فهل يصح لك وأنت في هذه الحالة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا تحكم عقلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا لا يمكن ولا يعقل أنك سوف تحكم عقلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تنفذ وتكون مطوع، هذا ما فعله الصحابة رضوان عليهم، فنجوا وسعدوا، حصل لهم النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأنهم سلموا واستسلموا ونفذوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم إيه؟ التسليم والاستسلام. ولكن لما وصل إلينا الشرع بطرق صحيحة وطرق متواترة أو طرق أحاديث صحيحة، فأصبح بعض الجهلة يريدون أن يحكموا العقل، وكأن هذه النصوص ما صدرت عن المصدر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، كأن الذي قالها أفراد من بعده، فتحتمل نحن نجتهد ونحكم عقولنا في فهم هذا، وما هي إلا وساوس في النفوس نعوذ بالله من هذا الحال. فالرسول مبلغ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكما قال الإمام الزهري: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثم يقول: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فالذي يجادل في الله بغير علم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فمن رمى علم ما حذر عنه علمه، يعني أنا كما نعلم أن العلوم فهناك ما يعني ما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور كصفات الله عز وجل أمرنا أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، والصحابة فهموا هذا الأمر والتزموا به، ولكن لا يسألوا عن الكيفية، كما حدث في القصة المشهورة عن الإمام مالك المعروفة، في لما سئل عن الكيفية قال: والسؤال عنه بدعة، إنه ليس من كلام السلف ولم ينطق به أحد من علماء السلف. فمن رمى علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم، يعني فهمه لم يقنع بالتسليم لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص الدين كله، وبخاصة الصفات الله عز وجل الذي يتكلم عنها أو نتكلم عنها في باب الاعتقاد، ليس في المسائل الفقهية، يعني هذا الأمر يشمل الفقه ويشمل الاعتقاد أولا، ولكن نحن نتكلم في مجلس العقيدة الطحوية، فالإمام يتكلم عن التسليم بأوامر العقيدة، وخاصة في هذا الباب، باب الصفات الذي ظل فيه كثير من أهل البدع، باب الرؤية الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فحجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، كل هذا كل يعني مترتب على عدم الالتزام بالتسليم والاستسلام، فإنه لن يصل إلى خالص التوحيد. لماذا لم يصل إلى خالص التوحيد؟ لأنه لم ينقاد، لأن التوحيد توحيد الله عز وجل قائم على أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، الأمر الآخر الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ضل عن طريق أهل السنة والجماعة والتزم البدعة والهوى وأخذ بها، فقد حجب عن خالص التوحيد بهذا الأمر، لأنه لم ينقاد ويستسلم، ولم يصل إلى درجة الإيمان الصافي يعني التي تجعله يلتزم بأوامر الله عز وجل. وخاصة أيضا أن من وقع على سبيل المثال في تشبيه الله عز وجل بخلقه فهو كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي نفى وأول وعطل صفات الله عز وجل يعبد عدما، كما قال العلماء أن من شبه فإنه يعبد صنما، ومن تأول أو عطل فإنه يعبد عدما. فأين التوحيد وأين خالص التوحيد؟ هذا يعبد صنما وهذا يعبد عدما. والحمد لله نحن ونحمد الله عز وجل أن نعبد الله وحده لا شريك له، له صفات الكمال والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى عما يصفون. فمن حجبه هذا الباطل ولم يستسلم أيضا حجب صافي المعرفة، فإنه لن يصل إلى المعرفة الصافية كلبن الصافي، وكذلك صحيح الإيمان الذي هو كما يعني عرفه أهل السنة أنه قول وفعل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما نبينه إن شاء الله عندما نتكلم عند باب الإيمان. فصحيح الإيمان من قول وفعل واعتقاد لابد أن يكون قائم على التسليم والاستسلام، انقياد لله عز وجل. ولذلك يعني لما يتكلم عن بعض من يعني تلبس بهذه البدع، يعني أقوال أهل الباطل من الكلام الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فنجدهم هم أنفسهم يعني كما يذكر الشراح وينقله بعض الأئمة والعلماء ومشايخنا ينقله عنهم، أن بعضهم في موته يعلن أنه تبرأ من هذا القول وهذا الاعتقاد، وأنه خاض خضما وشديدا وضيع وقته. ونذكر بعضه على سبيل المثال، بعضهم في مؤلفاته المتأخرة، بعضهم على فراش الموت يقول هذا الكلام لمن حضره. فعلى سبيل المثال ابن رشيد ابن رشد الحفيد يقول، وهو من يعني كما ذكر الشارح وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة، كتابه يقول: من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني شوف السؤال يقول: ومن الذي قال في الإلهيات، على طريقة طبعا إيه، طريقة الفلاسفة وأهل الزندقة وغيرهم، قال شيئا يعتد به يؤخذ به. سبحان الله. أما الحمد لله أهل السنة، هذا الكتاب نجلس الآن ونقرأ فيه ونمسك اعتقاد كتاب التوحيد من محمد بن عبد الوهاب، ونجلس ونستمع ونسمع الشروح واطمئنان النفس إلى ما فيه، نسمع كتاب عقيدة الإمام البخاري، عقيدة الإمام سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم، وعلي بن المديني والإمام أحمد، ونقرأ ونفرح ونسعد بالمجالس وبشروح الأئمة والعلماء فيها، لأنه كلام الحق، لأنه كلام منبني على النقل. أما هذا فيقول: من الذي قال في الإلهيات شيء يعتد به؟ وكذلك قال الآمدي اللي هو أفضل أهل زمانه، وهو قد يعني حار في المسائل، وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره. وكذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، فيقول: نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد الشاهد ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا موضع الشاهد الذي أردته، يقول أبو محمد الرازي: ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم ندى لنا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. سبحان الله. لقد تأملت، ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرأ الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني من وقع في البدعة وقع في الضلال وطريقة المتكلمة وطريقة أهل الفلسفة والمنطق، فإنه إن عاد وتلذذ بمعرفة الحق من طريق أهل السنة، فإنه يعلم أن الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية لا تشفي عليلة ولا تروي غليلة، وأقرب الطرق وأفضلها وأعلاها وأجلها طريقة كلام الله عز وجل. في الإثبات: الرحمن عرش استوى، وفي النفي: ليس كمثله شيء. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الشهرستاني، فقد قال يعني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني سبحان الله، في النهاية وجدهم متحيرة يعني بعد العمر الذي قضاه في علم الكلام. وكذلك قال الإمام أبو المعالي الجويني، قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ثم قال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. دخلت، يعني هو نهي عن أن يدخل في هذا الباب ولكن أراد أن يجرب. والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني على العقيدة الصافية عجائز نيسابور. لازم لم يخوضوا في الفلسفة ولا في المنطق، يعبدون الله بفطرة سليمة. وكذلك قال غيره وغيره من النقولات التي نقلت من ذلك. وينقل عن الإمام الخوانجي عند موته قال: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، هكذا قال. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. بعد يعني الفراشة ما تقول أموت بعد ما يحسب ويقول نغطي رؤوسنا بالغطاء ونقعد نفكر في كذا وكذا وكذا، ثم وصل الحال به يقول أموت وما عرفت شيئا كما نقل الأئمة في هذا الأمر. ونكتفي يعني بهذه النقولات. ثم يقول الإمام: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام دار الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم. لا يصح الإيمان بالرؤية، ماشي، ما الإيمان بالرؤية، نحن الرؤية كما قلنا أنها رؤية حق، وأن هذه الرؤية تكون يوم القيامة، لأن كما قلنا أن الرؤية في الدنيا كما ذكرها الله لن تراني كما قال لموسى عليه السلام، ولكن في الآخرة فأهل السنة يثبتون هذه الرؤية. فيقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، يعني يحدث أن الإنسان يتوهم، ويحدث منه طبعا أنه أيضا كما ينفي أن من ينفي الرؤية فإنه ينفي أيضا التشبيه لأنه لا ليس كمثله شيء، فهذا يؤدي إلى التعطيل، يعني كما قالوا أن المعطل وقع في التشبيه ثم عطل، لأنه الأول كأنه يرى أن صفة أن رؤية الله تعذر أنه موصوب بكذا وكذا، فإنه لأنها كذا يكون شبهه بالخلق، السلام عليكم. تسمعني؟ نعم شيخ، انقطع صوتكم. اعتذر. يعني من بدء من الآن وأم من هذا يعني اللحظة؟ من أقل 10 ثواني تقريبا. لا أبشر. فيقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام إن ترى منهم بوهم. وقلنا أن هذا يكون مترتب عليه أنه شبه ثم عطل أو تأولها بفهم، أي ادعى أن فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، يعني أنه يعني أن يعني يتأول الرؤية بفهم يخالف ما ورد في الكتاب والسنة. فنحن ملتزمين بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، عندما يذكر أنه كما ترون هذا القمر أو كما ترون هذه الشمس، فإنه لا يعني يشبه الله عز وجل بذلك، ولكن التشبيه في الرؤية لا في المرئي، ماشي، فأنه يشبه أن التشبيه في الرؤية لا في المرئي. فكما أنك يقينا عندما ترى الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب أنها الشمس، وكما ترى القمر في ليلة الأضحيان في ليلة البدر كاملا واضحا صافيا وتقول أن هذا القمر، فكما أنك على يقين من رؤية القمر يقينا ومن رؤية الشمس في الظهيرة، فإنك سوف تكون على يقين أنك رأيت الله عز وجل سبحانه وتعالى، ماشي، يعني هناك إمكانية الرؤية عز وجل في الآخرة يقينا كإمكانية رؤية القمر في ليلة البدر والشمس في الظهيرة التي ليس دونها سحاب، ولكن ليس تشبيها لله عز وجل بمخلوقاته. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في هذا. ثم يقول طبعا كلمة لفظ التأويل لها معان عند أهل السنة، فمنها التأويل اللي يقصد بها التفسير، ماشي الذي استخدمه أهل التفسير وفهموه، والتأويل الفاسد الذي يقع فيه أهل الباطل، وهذا أي الذي نهينا عن نقع فيه. يعني هناك تأويل حق ماشي يقصد به التفسير، يتأول القرآن ماشي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن عندما كان ورد من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحانك اللهم ربنا لك وبك ربنا وبك الحمد اللهم اغفر لي، كما قالت عائشة يتأول القرآن. والتأويل اللي هو التفسير، أما التأويل الباطل الذي يغير ويحرف ويبدل فهذا ليس من مذهب أهل السنة، وهو المقصود عند أهل الضلال من المتكلمة، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للدلالة توقف ذلك من تأويلاتهم الفاسدة. نسأل الله أن يلتزم بالسنة ويحول بيننا وبين البدع. ثم يقول الإمام إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى ربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، يعني إذا كان تأويل الرؤية يعني على المعنى الحق وتأويل كل معنى يضاف إلى ربوبية منها ترك التأويل ترك التأويل الباطل ولزوم التسليم، أي التسليم بالكتاب والسنة ما ورد في الكتاب والسنة وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصيب يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه، لأن كما قال العلماء أن المتقدمين من المعتزلة أو المشبهة فإن هذا المشبه أراد أن يثبت الصفات الله عز وجل فوقع في بدعة التشبيه، وأن الذي نفى أراد أن ينزه الله عز وجل عن أن يشبه خلقه فوقع في بدعة التعطيل، ولكنه لا مع ذلك من اعتقاده أنه يريد تنزيه الله عز وجل. يعني سألت المعتزلية المتدين يعني اللي هو من القديم مش هو ليس أهل العقلانية الآن الذين يحاولون أن يحيوا مذهب أهل الباطل من أجل أن يصلوا إلى الإلحاد، يعني هم يريدوا أن يأخذوا بأيدينا إلى الباطل فلن يصل إلينا بسهولة، فليس أمره إلا أن يحيي مذهب المبتدع من المعتزلة. لذلك تجد أهل العلمانية لا يحتفلون بالأشاعرة مثل احتفالهم بالمعتزلة، برغم أنه هذا على ضلال وهذا على ضلال، ولكن المعتزلة لهم آراء فيها الذي يريدونهم، فلذلك هم دائما تجدهم يحيون عقيدة المعتزلة ويسنون عليها خيرا ويمجدونهم ويقدمونهم، وأحرص الناس على طبع مؤلفاتهم. يعني إن تمكن من الطباعة في كتب الدين فإنه له الأولى أن يطبع كتاب التوحيد لعبد الجبار المعتزلي ويطبع مؤلفات هؤلاء ويثنى عليها خيرا، وكتب الفلاسفة من رشد من كندي من هؤلاء ابن سينا لغرض في نفسه، لأنه يريد الطعن في الدين من خلال رجال كانوا في الظاهر أنهم رجال دين، ولكنه بعضهم وصف بالإلحاد كابن سينا كما وصف ابن القيم فقال لو مات على ما اعتقد لكان مشرك كافرا، هكذا نص ابن القيم قال لو مات على هذا الاعتقاد الذي ذكره في مؤلفاته لكان كافرا، والله أعلم بمآله وما كان قبل موته من حاله. فيقول أن من يعني أما هؤلاء قدماء فإنهم الذين أرادوا تنزيه الله عز وجل، فإنهم وإن كان يريدنا به التنزيه ولأنهم خالفوا طريق أهل السنة وطريق القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذل ولم يصل بالتنزيه، فإنه لم يصل إلى ما أراد، فإنه وقع في المرض الشديد الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية بنعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البري. ذكر الشارح أن هذا الجزئية التي أخذها الإمام الطحاوي أو ذكرها الإمام الطحاوي كأنه يعني كأنه يضمن سورة الإخلاص، ولكن مع تضمينه لم يأتي أيضا يعني إيه بكمال السورة، أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي قاله سبحانه وتعالى نعلم أنه كلام عالي وكلام حق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى يقدم على أي كلام، ولكنه كأنه يشرح لسورة الإخلاص، كأن لو أخذنا هذا الموضع وشرحنا به سورة الإخلاص لكان إيه شرحا لها. فيقول يشير الشيخ إلى تنزيه رب عز وجل بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، فهو موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد. يبقى لما قال يعني يقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية اللي هو قول الله قل هو الله أحد. وقول منعوت بنعوت الفردانية أخذه من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وبالمناسبة ليس من أسماء الله الفرد، ماشي، ليس من أسمائه هذا الاسم، لكن بتكلم على النعت الصفات الفردانية ولكن ليست من أسمائه، من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه من قوله تعالى ولم يكن وليس في معناه أحد من البرية مأخوذ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذا الذي ذكره يعني الشراح في فهم كلام الإمام الطحاوي في هذا الأمر. وقوله ليس في معناه أحد من البرية، قال لو كان أكمل أن يقول ليس كمثله شيء فهو أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية، ولكن يعني كأن الإمام أراد يعني في هذا الموضع استخدام الطرق البلاغية في الكتابة، وهذا طبعا كتب الاعتقاد ليس الأمر فيها كما فعل الإمام الطحاوي في هذا الموضع أو في غيره. فكتب الاعتقاد والعقيدة كلام ولو قل ودل أفضل من الكلام المزبوع أو المجنس الذي يعني وإن كان فيه رنينا يحصل الشرعية والتي تكون جامعة مانعها. فلو قال كما قال يعني قال بعض الشراح أنه كان أولى به أن يقول ليس كمثله شيء، أن هذه الآية في هذا الموضع تحمل من البرية. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، أو لا نقرأ هذا الموضع لأن بعد كده المعراج حق، فنقرأ الموضع الذي يليه. تفضل شيخ حسان. أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال والمعراج نعم. لا ما نقف فينا عشان احنا كنا نقرأ قلنا نقف على المعراج، يبقى فنقرأ هذا الموضع ونشرحه. في هذا الموضع بحسب ما يذكره بحسب من يذكره فإن كان هذا الكلام من المعتزلي أو الأشاعري فإننا نغلق الكتاب ولا نكمل قراءة ما يقول، لأنه أراد بذلك التأويل والتعطيل، يعني أراد بهذا الكلام. لذلك يعني أيضا برضو بعض الشراح خطأوا الإمام الطحاوي في هذا الكلام، لأنه كلام إيه فيه يعني لبس، وخاصة أنه مما يستخدمه أهل البدع في النفي، أنهم يعني عندهم الله لا لا لا يحده شيء، لأنه لا يريد صفة العلو. عندما تتكلم عن علو فيقول لها تسأل أين الله، فيقول في كل مكان، فتقول له في السماء. طب إزاي في السماء؟ يبقى هو كده إيه السماء تعلو، يبقى هو في وعد يتكلم بكلام ما أنزل الله من سلطان، ولكن أهل السنة ما فهموا الذي يقوله. ولذلك بعض يعني المؤاخذة أن هذا الكلام فيه إيه زي ما نقول، ولكن طبعا الظاهر من كلامه مع ما قدمه ومع ما أخره بعد ذلك أنه يريد بذلك النفي على مذهب أهل السنة ردا على المشبهة وردا على المعطلة معا، ولكن كان الأولى كما يقول العلماء والشراح أننا لا نستخدم الألفاظ المهمة أو الألفاظ التي استخدمها أهل البدع وأهل الضلالات، بل نلتزم بما نص بالكتاب والسنة حتى لا نزل ولا نقع في الخطأ، مش ولا نقوم مثلهم في كلامنا خاصة في باب العقيدة. فالفاظ العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وكفى، يكفينا هذا الأمر إيه في الرد على أهل الباطل. يعني إيه سألك أين الله في السماء، الرحمن عرش السماء، ولا نزيد، ماشي نفسره إيه القرآن يفسره. يعني كما يعني لما سئل عن بعض السلف عن آيات الصفات قال تفسيره القرآن، يعني زي ما القرآن نطق به فنحن هو ده تفسيره، لا نحيد ولا نضل ولا نحاول أن نقرب المعنى، لأن التقريب قد يؤدي إيه إلى معنى فيه تنقص أو فيه معنى فيه ألفاظ مخالفة للشرع لا تدل على كمال الله عز وجل. ولذلك الأولى استخدام الألفاظ الشرعية، فتعالى عن الحدود والغايات. إذن الرحمن عرش استوى، طب فماذا فوق؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى دلوقتي في عندنا عدم مخلوق، فنقول أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. ازاي؟ مش ازاي، لا عقلك قاصر عن ذلك، يعني ده هذا لا تسأل عنه. الذي خلق كل شيء يستطيع ان يفعل ما يريد، فعال لما يريد، مش سبحان الله. لا تتخيل هذا الامر، يعني حتى الامام التيميه رحمه الله عليه في كتاب العرش، عندما او في لا مش كتاب العرش، في كتاب وتكلم عن حديث نزول الله عز وجل في كل ليله، بجزء خاص بهذا، له جزء حديث، يعني جزء في الاعتقاد، لا أتذكر اسم الكتاب، في شرح هذا الحديث، حديث النزول، فما يتكلم أن الله ينزل في سورة الليل الآخر، فهل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر، إلى آخر الحديث، فيرد أهل البدع. طبعا وكل واحد بأهل البدع ما يريد ينفي، فلاجد بقى عقله يشير عليه بهذا الأقوال. طب يبقى كده الله سبحانه وتعالى ينزل طوال الليل، لأن سورة الليل في مصر، غير سورة الليل في ليبيا، غير سورة الليل في تونس، غير سورة الليل في الجزائر، غير سورة الليل في المغرب، إلى ونعد إيه حتى نصل إلى أمريكا، ونعود مرة أخرى إلى بلاد آسيا. إذا الله سبحانه وتعالى ما زال نازلا، هكذا إيه الفهم القاصر الضعيف، العقل الذي يلتزم بالكتاب والسنة. هذا يعني كما نص بقى الإمام تيمية، هؤلاء يقيسون صفات الله على صفات المخلوقين. في حق المخلوق أنا عندما أكون، يعني ولا مسألة أكون في مكان في الساعة الفلانية، نعم أنا بشر، لي قدرات وإمكانيات، ماشي، ولي حد مكاني وزماني أنا كبشر، ولكن لا يقاس صفات الله على صفات المخلوقين. هو إله معبود سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فلا تقيس صفات الله على صفات البشر، هكذا نص الإمام ابن تيمية في هذا الأمر. فلذلك عندما نقول أن الله الرحمن عرش استوى، وأنه ليس فوقه شيء، ماشي، وهو على العرش استوى، وهو لا يعلوه شيء، فهذا تنزيه لله عز وجل وإثبات لصفات الله وصفة العلو. لكن هم نفوا صفة العلو لأنهم تخيلوا أنه لابد أن يكون هذا العلو فوق أدم، أثبتنا له العلو، إذن لابد أن يكون فوقه شيء. هذا من الجهل بصفات الخالق. هو خالق كل شيء، ماشي، فخلق كل شيء، هو على كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يعلوه شيء سبحانه وتعالى. ثم تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، طبعا لأن إيه الأركان والأعضاء والأدوات فيها تنقص، ولكن إيه طبعا مع إثبات أن الله عز وجل له وجه وله عين، وهكذا من الآيات المثبتة لذلك. فهذا الكلام فالأولى كما ذكر العلماء ألا إيه ألا نقوله في هذا، في يعني في صفات الله او في الاثبات او النفي، لاننا لنا الالفاظ الشرعيه، اننا عندما نسال رجل نقول له وجه ونذكر الايه، يد له يد ونذكر الايه، له عين نعم، له يد له اصبع ونذكر الحديث، ماشي، له ساق نعم وله ساق، تسال عن الكيفيه ليس لا نعلم، هكذا وصف الله نفسه وهو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى. نوع بقى نستخدم قيمة أعضاء وجوارح وأدوات وأركان، هذه الأشياء ما ورد في كتاب ولا إيه ولا سنة، فنلتزم بالألفاظ الشرعية التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسلم وننجح ونفوز ونعلو، ونقف عند قول الإمام والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحصل عليكم وجزاكم الله خيرا، ورفع الله قدركم جميعا، وجعل الله إياكم في الجنة، وجعلنا في الدنيا على عقيدة أهل السنة والجماعة، نحيا عليها ونموت عليها، اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم، وإياكم وإياكم جزاكم الله خيرا.